هذا القسم الأخير من أنواع اللقطات لا يجوز أن يتصرف فيه ببيع أو بأكل أو بتجفيف أو بغيره حتى يعرف الصفات التي يتصف بها، من أجل إذا طالب بها أحد يسأله عن هذه الصفات. قال: ويحرم تصرفه فيها، يعني في اللقطة التي من النوع الثالث، حتى يعرف وعاءها أي الكيس الذي تحفظ فيه، ووكاءها وهو الحبل الذي يشد به، وعفاصها قال وهو طريقة الشد وصفة ربط الحبل، ويعرف كذلك قدرها، قدر اللقطة، كم هي من ريال، كم هي من دينار، وجنسها هل هي دنانير أو دراهم، وصفتها هل هي ريالات سعودية أو قطرية، ثم بعد ذلك يتصرف فيها. ومتى وصفها، يعني إذا جاء طالبها في يوم من الأيام سواء في السنة أو بعد السنة، لماذا قال يوما من الدهر، أي في السنة أو في غيرها، فحينئذ من ادعاها فإننا نطالبه بذكر صفاتها، فإن ذكر الصفات دفعت له سواء في السنة أو بعد السنة، ويدفع معها النماء المتصل، النماء يعني الزوائد التي تكون في اللقطة، وهي على نوعين: نماء متصل مثل السمن، هذا نماء متصل، أما النماء المنفصل كما لو جاءت بنتاج، في هذه الحال ننظر هل هذا النماء المنفصل في السنة، سنة التعريف، فنعيده إلى صاحبها ومالكها الأول، أما إذا كان النماء المنفصل بعد السنة فإنه يكون للواجد، لواجدها، لأننا حكمنا عليه بأنه يملك هذه اللقطة ملكا مراعى. قال: وأما المنفصل بعد حول التعريف فيكون لواجدها، لماذا؟ لأننا قررنا أنه يملك اللقطة بعد الحول فتكون الزيادة له. بعض أهل العلم لم يفرق بينهما، لكن الأظهر هو التفريق، لأن المنفصل له أحكام مستقلة، وبالتالي يملك المنفصل بعد الحول. قال: لو قدر أن العين الملتقطة تلفت في أثناء الحول، في حول التفريط، هل الملتقط أمين أو غير أمين؟ أمين. فإذا كان أمينا فحينئذ لا يضمن، إذا كان التلف في أثناء السنة في حول التعريف فإنه لا يضمن، لماذا؟ لأن يده يد أمانة، وبالتالي لا يضمن إلا بتفريط أو تعدي. أما بعد الحول فإننا قد قررنا أنه ملكها، فإذا ملكها ملكا مراعى فتتلف في يده. بعض أهل العلم قال كذلك بعد الحول لا يضمن، قالوا لأن يده يد أمانة، والصواب أن يده يد ملك وليست بيد أمانة، والمالك إذا تلفت السلعة في يده تتلف على ضمانه لأنه مالك. لو قدر، قال: وإن أدركها ربها مبيعة أو موهوبة فحينئذ لا يستحق، لا يتمكن من أخذ العين. إن كانت العين مما يفسد أو كانت العين من الحيوانات، فإذا تصرف فيها الواجد فلا يطالبه رب اللقطة بها بعينها، بل يطالبه بقيمتها. لكن بالنسبة لغيرها من أنواع الملتقطات لا يحق له أن يتصرف فيها، فليحفظها في أثناء السنة فإذا تصرف فيها ببيع أو هبة فحينئذ نقول إن كان في أثناء السنة نعيد السلعة لأنه ليس له حق التصرف فيها، فهذا تصرف غاصب. وإن كان بعد السنة فنجيز ذلك التصرف ونقول لمالك اللقطة الأول بدل عن لقطته. لو قدر أنه وجد مع الحيوان نقدا أو درة فإنها يحكم عليها بأنها لقطة كأصلها، وبالتالي يلزمه تعريفها سنة كما يلزمه تعريف الحيوان الذي معها. هنا مسألة، قال: من استيقظ فوجد في ثوبه مالا. ينبغي أن يعمم هذا الحكم ولا يخص بالنائم. إذا وجدت في ثوبك مالا سواء كنت نائما أو غير نائم، ففي هذه الحال الأصل أن مالك المال قد وضعه في جيبك وبالتالي تمتلكه. مثال ذلك، نجد أن بعض المحسنين يضع في جيوب بعض الفقراء مالا وهو لا يعلم وهو مستيقظ، فإذا وجد مالا في ثيابه قلنا يملكها بذلك، ما وضعت في ثيابه، الأصل أنها تكون ملكا له، إلا إذا ادعى شخص أن هذا المال له فيقيم البينة فيأخذه، وجد درة في ثوبه نقول الأصل أنه يملكها وأن مالك الدرة الأصلي قد وضعها في ثيابه من باب الإحسان إليه والهدية أو العطية، إلا أن يدعي شخص أنها له فيقيم البينة على ذلك. قال: من استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له، يعني لا يحتاج إلى تعريف ولا يحتاج إلى منادات عليه. أما ما أخذ من الأشخاص فإنه إذا أخذت مالا من شخص بدون إذنه فهذا غصب ومن المحرمات ويجب إرجاعه إلى صاحبه، ولا يعاد إلى صاحبه إلا وهو مستيقظ ليتمكن من حفظه. قال المؤلف: باب اللقيط. اللقيط فعيل من الفعل لقط وبمعنى مفعول أي الملتقط أو الملقوط، وعرف اللقيط بأنه طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه. قال طفل لأننا إذا وجدنا الكبير لا يقال عنه لقيط ويعرف نفسه. قال يوجد لا يعرف نسبه، يوجد يعني أنه يتركه أهله أو يضل منهم، لا يعرف نسبه، لا يدرى من هو أبوه ومن هو جده، لو عرف نسبه لم يكن لقيطا، ولا يعرف هل هو حر أو رقيق، وبذلك نعرف أنه إما أن يكون قد تركه أهله وإما أن يكون قد ضاع منهم. وقوله هنا طفل، هل يراد به غير البالغ أو لا يراد به إلا غير المميز؟ قولا للعلماء، بعض العلماء يقول اللقيط لا يكون إلا في الطفل غير المميز، وبعضهم يقول أيضا المميز غير البالغ يسمى لقيطا. والصواب أن اللقيط والصواب أن المميز يعرف نفسه يعرف أهله وبالتالي لم يكن لقيطا. هنا مسألة متعلقة بالمجنون، إذا وجدنا مجنونا لا يعرف نسبه ولا رقه فإنه لا يقال عنه لقيط بحسب هذا الاصطلاح، لكن يلحق به في أحكامه. قال: التقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية. فرض كفاية يعني أنه يجب على الأمة أن يوجد من يقوم بالالتقاط والإنفاق عليه. أما بالنسبة للالتقاط فإن المقدم في التقاطه هو واجده، ثم من يتبرع له بالالتقاط. وأما بالنسبة للإنفاق فإن الأصل أن يكون الإنفاق من بيت المال على ما سيأتي. قال ويحكم بإسلامه، من وجدنا اللقيط يحكم بأنه مسلم، لأن الأصل هو الإسلام كما في حديث ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، لم يذكر الإسلام لأنه هو الفطرة، فيحكم بإسلامه. وكذلك يحكم بحريته، لأن الأصل في ابن آدم أنه حر، ولا يقبل دعوى ولا تقبل دعوى الملك إلا ببينة. ومن ثم إذا حكمنا بإسلامه فإننا نأمره بالصلاة بعد تمييزه، ونحكم بأنه لو مات غسل وكفن ويدفن مع المسلمين. وهكذا في الحرية نحكم بحريته فنمكنه من البيع والشراء والتصرف. قال وينفق عليه مما معه. بعض الأطفال وخصوصا الرضع إذا تركه أهله تركوا معه شيئا من المال ليقوم من وجده بالإنفاق عليه من ذلك المال، فإن كان كذلك فهذا المال ملك لللقيط، ومن ثم ما يحتاج إليه اللقيط من النفقة ينفق عليه من ماله. ولو قدر أنه زاد المال عن حاجته في النفقة فإنه يحفظ لي الصبي واللقيط وينمى له ويتاجر له به، يتمكن من الإنفاق به على نفسه. إذا لم يكن معه مال فحينئذ يجب الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين، وذلك لأن بيت مال المسلمين معد لحوائج المسلمين وما ينتابهم، وهذا مما ينتابهم. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال لواجدي اللقيط اذهب به، فجعل الالتقاط والرعاية لللاقط، اذهب به وهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. فإن تعذر، يعني إذا لم يكن في بيت المال مال مخصص للنفقة على اللقطاء، حينئذ يقترض عليه، أي أن إمام المسلمين أو نوابه يأخذون قرضا من الآخرين يعودون به على بيت المال ثم ينفق عليه. فإن تعذر، يعني لم يجدوا أحدا يقرضهم ولم يكن في بيت المال مال، فحينئذ يجب النفقة عليه على من علم بحاله، لأن هذا من إنقاذ معصوم من الهلكة، فوجب على من علم بحاله. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. من هو الأحق بحضانته؟ الأحق بحضانته واجده، فإن الحضانة عمل صالح وبالتالي يقدم فيها السابق إليها، بشرط أن يكون هذا الواجد حرا مكلفا، شو ما معنى مكلفا؟ عاقلا بالغا رشيدا. أما لو كان مملوكا فإنه لا حق له في الحضانة. وهكذا لو كان مجنونا، لو كان الواجد مجنونا أو صبيا فهو يحتاج إلى من يرعاه فلا يرعى غيره. قوله رشيدا أي يتمكن من التصرف، وبالتالي فالسفيه لا حق له في حضانة اللقيط. قال أمينا عدلا، إن لا بد أن يكون أمينا ليتمكن من حفظه وتربيته ورعايته، وليتمكن من النفقة عليه عدلا ولو ظاهرا. فاشترطوا في الحاضن أن يكون عدلا بحيث لا يقدم على شيء من فعل الكبائر ولا يصر على الصغائر. أما من جهة ميراث اللقيط، يعني لو مات اللقيط فماذا نفعل بالميراث؟ نقول هو لبيت مال المسلمين. لماذا لبيت مال المسلمين؟ لأن نفقته كانت واجبة بالأصل على بيت مال المسلمين. وهكذا أيضا لو قدر أن أحدا قتله فوجبت له الدية، فإن الدية تكون لبيت مال المسلمين. وبعض أهل العلم قالوا بأن من كان ينفق على اللقيط من ماله فإنه يستحق ميراثه وديته، ولعل هذا القول أظهر، لأن الخراج بالضمان. ثم ذكر شيئا مما يتعلق بادعاء نسب اللقيط. من المعلوم أن اللقيط مجهول النسب، والشريعة تتطلع إلى إثبات الأنساب، فإن ادعى من يمكن كونه منه ألحق به. مثال ذلك، جاءنا شخص وقال هذا اللقيط ابني، بشرط أن يكون يمكن أن يكون منه، بحيث يكون سنه أكبر. لو ادعى ابن 20 سنة أن من له 30 سنة ابن له لم يقبل منه. وهكذا لو كان مماثلا له في السن، أو كان بينهما 7 أو 8 سنوات، لم تقبل دعوى إلحاق النسب، لأن هذه غير ممكنة. قال ولو ميتا، ولو ميتا يعني ولو كان اللقيط قد مات. بعض الناس قد يأتي بعد موت اللقيط ويقول هذا ابني الذي مات ابني، من أجل أن يأخذ الميراث. فنقول الأصل أنه يصدق في ذلك، لأن الشريعة تتطلع إلى إثبات الأنساب، ومن ثم يثبت النسب ويثبت الإرث في هذه المسألة. هل يطالب، هل يثبت النسب في هذه المسائل؟ الفقهاء قالوا يثبت ولو لم يحضر بينة، ولا نطالبه بالبينة. وفي هذه الحال لا نحتاج إلى عرضه على القافة أو تحليل دمه بالنظر في فصائل الدم أو بالنظر في الدي ان اي، ما ننظر إلى هذا، لأنه يحقق مصلحة لهذا اللقيط، والأصل إثبات الأصل صدق هذا المدعي. لكن لو ادعاه 2 فأكثر في وقت واحد، في هذه الحال نطالبهم بالبينة. فإن أحضر أحدهم البينة والآخر لم يحضر بينة عمل ببينته، فإن لم تكن بينة لأحدهم عرضناهم على القافة. والمراد بالقافة من يعرفون النسب بالتتبع، بتتبع الأثر أو بالنظر في أعضاء البدن، بحيث يعرفون النسب من خلال الشبه. وهذا علم مستقل القافة، ومن جرب عليه أنه يعرف النسب بواسطة تتبع الأثر فإننا حينئذ نثبت النسب بناء على قولهم. والقول بذلك قول الجماهير خلافا للحنفية، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء مجزز المدلجي وراء أسامة بن زيد وأباه زيد بن حارثة تحت لحاف واحد، وكانت أقدام زيد سوداء، كانت أقدام أسامة سوداء وأقدام زيد بيضاء، ومع ذلك قال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأخبر به، ما يدل على أن قول القافة معتبر. فإذا جاءت القافة وألحقوه، ألحقوا هذا اللقيط بواحد من ممن ادعى نسبه، أثبتنا ذلك بكلامهم، وقد قضى به عمر بحضرة الصحابة. لكن لو قدر أن القائف ألحقه بجميعهم، حينئذ ما نعمل؟ في عصرنا الحاضر يمكن أن نستعمل التحليل، تحليل البصمة الوراثية، وبالتالي يكون ذلك فاصلا في الباب. إذا أشكل أمره على القافة، حينئذ قال الفقهاء لا نلحقه بواحد ممن يدعي نسبه. القائف هل هو مخبر وشاهد، وبالتالي لابد فيه من شروط الشهود من العدد ونحوه، أو هو مخبر فيكفي فيه واحد؟ الظاهر أنه مخبر، وبالتالي يكفي فيه واحد ولا نشترط العدد فيه، ومن ثم لا نطالبه ببينة ولا نأخذ يمينه لأنه مخبر. وهذه قاعدة في الشريعة، أن باب الشهادة لابد فيه من العدد إلا ما استثني، أما باب الخبر فيكفي فيه الواحد. ولذا تدخل السوق وتقول وتجد السلعة تباع بيدي مدعي ملكها، فتصدقه على ذلك ولا تقوم بمطالبته بالشهود. هكذا إذا أخبرك مخبر بنجاسة الماء صدقه في ذلك ولا تطالبه بشاهد آخر. ويشترط في القائف الواحد عدد من الأمور، منها أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا، لأن من لم يكن كذلك لم يقبل قوله. قال المؤلف ذكرى، أي يشترط في القائف الذكورية، وذلك لأن القيافة فيها نوع حكم، والقضاء والحكم لا بد فيه من الذكورية. وذهب طائفة إلى أنه يقبل خبر المرأة في هذا الباب، وذلك لأن هذا الباب خبر، فيقبل فيه خبر الواحد ولو كان أنثى، ومن هنا قبلنا خبر الأنثى في طهارة الماء، قبلنا خبر الأنثى في رؤية الهلال. قال عدلا، اشترط في القائف العدالة. لماذا؟ لقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال حرا، أي يشترط في القائف أن يكون حرا، فإن كان مملوكا لم يقبل قوله. لماذا؟ لأن هذا الباب له شبه بالحكم والقضاء، فلم يقبل إلا قول الحر، وهذا قول أكثر الفقهاء. والقول الآخر بأنه يقبل قول المملوك في هذا الباب، وذلك لأنه معتمد، لأن هذا الباب معتمد على المعرفة والخبرة والتجربة، فمن عرف بالقيافة أثبتنا النسب بناء على قوله. وقد وقع الأصحاب في اختلاف هذه المسألة، هل المذهب اشتراط الحرية أو أن المذهب عدم اشتراط الحرية. قال أيضا من شروطه أن يكون مجربا في الإصابة، لأنه إذا لم يكن معروفا بذلك لم يكن من أهل الخبرة في هذا الباب فلم يقبل قوله. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب، ولعلنا إن شاء الله نرجع الحديث في الوقف ليوم قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايش رايكم؟ ذكرنا الميراث من اللقيط لغيره، هل يمكن ان يكون اللقيط وارثا؟ له وارث يعني إذا وجد لا إشكال، إذا وجد من نتيقن أنه يرثه فلا يبقى هنا إشكال. يعني لو وجد ابن لقيط كبرى وتزوج وجاله ابن، حينئذ يرثه ابنه. المذهب أنه لا يشترط في مدعي إثبات نسب اللقيط بينه، لأن هذا يتحقق به مصلحته، ولا ضرر على اللقيط في أن المال يذهب إلى هذا المدعي ولا يذهب إلى بيت المال، لا ضرر عليه، مات وهو يستفيد من إثبات النسب. ومن ثم فالصواب أننا لا نطالب المدعي بإثبات البينة. ايش رايكم؟ جاوب على الباب اللقطة ولا يقولون لا؟ خلنا نشوف وجه الأسئلة اللي بالباب. لا يلزم الملتقط بحضانة اللقيط، إن أرادها فهو أحق الناس بها، إلا ألا يجد حاضن، في هذه الحال يلزم لأن ضرورة. هل يجوز لواجد اللقيط أن ينسب اللقيط لنفسه؟ نقول لا يجوز ذلك، قد جاء الشرع بتحريم التبني، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، قال تعالى ادعوهم لآبائهم. طيب نعيد السؤالين الأول، السؤال الأول وشو؟ لقطة الحرم لا تتبعها همة أوساط الناس، نقول هذه يجوز التقاطها سواء في الحرم أو في غير الحرم. السؤال الثاني، إذا تلفت اللقطة في يد الملتقط قبل التعريف يلزمه التعريف، يعني يلزمه التعريف لأنه نعم وليس عليه ضمان، ليبين له تلف ماله، ولا يحتاج إلى نظر، قد يقول قائل بأنه لا فائدة من التعريف والمال قد تلف، لكن قد يقال بأن الفائدة احتراز الملتقط. تم كذلك ينقطع البحث. نعم، ملك السلعة وتملك نماءها وأصبح يحق له أن يتصرف فيها فأصبحت ملكا له. فإذا تبين أنها مستحقة لغيره كان يجب الضمان، لأن التلف كان في حال نسبتنا الملك له، ومن ثم قلنا بأنه يملك خراجه، وإذا ملك الخراج وجب عليه وجب أن يكون الضمان في ملكه. هل يجوز تأجير اللقطة؟ نقول إن كان فيه منفعة للقطة أو لصاحبها جاز، كما لو كان يؤجرها من أجل أن يشتري على فلها. والله الذي يظهر لي أنه لا يعد ملتقطا إلا بنقلها من مكانها، إذا كانت لا زالت في مكانها من طالع المكان يراها هذا لا يعد ملتقطا. هل يشرع للملتقط أن يشهد؟ اللزوم لا يلزمه بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اللقطة لم يشترط على الملتقط الإشهاد، لكن يبقى هل يشرع له يستحب له ذلك؟ هذا مما حكي فيه الخلاف، طائفة قالوا بأن غير مشروع لعدم نقله، وقال آخرون بأن نقل الإشهاد على الأموال والحقوق ثابت في عدد من الصور، فنلحق هذه المسألة بها. أيوة. ثبت الناس الإسلام ما يثبت. مجرد ما ولد اللقطة هل يلزم تعريفها ولا ما يلزمه؟ وما أخذها تركها مكانها. إذا تركها مكانها ما يعد ملتقطا وبالتالي لا يلزمه التعريف ولا يتملكها بعد الحول. إذا غلب على ظنه أن ما وجده من المال قد وضع له جاز له تملكه، أما لو غلب على ظنه أنه قد سقط من غيره أو أنه قد سرق فوضع في سيارته في هذه الحال لا يحق له تملكه. صاحب تاكسي وجد مالا في سيارته، شو نقول؟ الغالب أنه لمالك وليس ولم يوضع باختيار من مالكه. نعم. إذا جاء إذا جاء صاحب اللقطة ووصفها على وصفها نعم يلزم دفعها إليه ولو لم يحضر بيجنة، لأن هذا الوصف بمثابة البيجنة. نعم. لقيت يذكرون الفقهاء يحتاج إلى مراجعة. كنا أنه إذا خاف على المال الهلك، وما عدا ذلك فلا يجب. قد اختلف الفقهاء هل الأفضل تركه أو الأفضل التقاطه، الفقهاء الحنابلة يفضلون الترك. في هذه مسألة إذا خيف عليه من الضياع هذا إذا خشي عليه من الضياع حتى في المذهب لو وجد مالا في محل سراق يلتقطه ليحفظه من السراق، قد يوجبونه، لكن إذا تلف إذا وجد مالا في غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله خير، تقبل الله منا ومنكم.